إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. نستكمل القراءة في كتاب مختصر منهاج القاصدين في ربع المنجيات، وكتاب المحبة والشوق إلى الله عز وجل والأنس به والرضا بالله سبحانه وتعالى. ونبدأ نشرع اليوم إن شاء الله في الكلام عن الرضا. الرضا أيها الأحبة هو جنة الدنيا وبرد العيش، وذكره الله عز وجل في كتابه تحت عنوان الحياة الطيبة كما سيأتي معنا. قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ذهب بعض أهل التفسير إلى أنها حياة الرضا والقناعة. الرضا باب واسع، بل من أوسع الأبواب التي يدخل بها العبد على ربه. الرضا تطيب به الحياة، تطيب به الحياة، ويسعد به الإنسان، وتصغر به المصائب، وتخف به الابتلاءات. ومدارج رضا يمثل مدارج أو مصاعد يدرج عليها الإنسان ويصعد بها إلى رضوان الله عز وجل. الرضا علامة خير وسبب لأن يذوق الإنسان طعم الإيمان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا صلى الله عليه وسلم. فنشرع في الكلام عن الرضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. الرضا في اللغة مصدر للفعل رضي، يرضى، وهو مأخوذ من مادة رضوى، الرضو، الراء والضاد والواو، التي تدل على خلاف السخط. وفي حديث الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وفي الاصطلاح، الرضا اصطلاحا هو سرور القلب بمر القضاء، سرور القلب بمر القضاء. وقيل الرضا ارتفاع الجزع في أي حكم كان. وقيل الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب، فإذا باشر القلب حقيقة أداه إلى الرضا. وقيل الرضا هو استقبال الأحكام بالفرح، وقيل سكون القلب تحت مجاري الأحكام، وقيل الرضا هو نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد، فإنه اختار له الأفضل وهو ترك السخط. وقال المنوي: الرضا طيب نفسي للإنسان بما يصيبه أو يفوته مع عدم التغير. أنواع الرضا يذكرها ابن تيمية رحمه الله، فيقول: الرضا نوعان، أحدهما الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، ويتناول ما أباحه الله من غير تعد محظور. والنوع الثاني الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل، فهذا رضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب. وقد قيل إنه واجب، والصحيح أن الواجب هو الصبر. وقال الحسن: الرضا غريزة، ولكن الصبر معول المؤمن. ابن القيم رحمه الله ليه كلام في الرضا في غاية الروعة، محتاجين أيضا نطلع عليه. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرضا. يقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكيهما قولين للإمام أحمد. بيقول اختلفوا في وجوبه على قولين. الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام تيمية بيحكيهم قولين عن أصحاب أحمد، والجمهور على إنه مستحب. وبعدين ابن القيم بدأ يتكلم عن الرضا وتحريره بعد ما ذكر بقى إيه خلاف أهل السلوك من المتصوفة وغيرهم في الكلام عنه. كلام نافع جدا لابن تيمية لابن القيم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. وقال: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت له ذنوبه. وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي. وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وإلهيته، والرضا برسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوة واللسان، سهل الادعاء يعني، مثلا أنا رضيت بالله رب بالإسلام، سهل أن أنا أدعي كده. ومن أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها، إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك. تبين أن الرضا كان على لسانه لا على حاله. يبقى بقول لك ساعة الامتحان يكرم المرء أو يهان، ربنا يرزقنا الرضا والإكرام والثبات والإعان. سهل جدا إنسان يدعي يقول كلام وينصح الناس به ويعظهم ويدرسه لهم وينشره، لكن هل فعلا قلبه امتلأ بالمعاني ديت؟ هل بالفعل لو وضع في اختبار وضغط عليه واعتصرته البلايا والألام والمحن، إيه لما تعتصره هيطلع منه بقى؟ هيطلع منه الرضا ولا هيطلع منه السخط؟ فربنا يرزقنا الايه؟ الرضا. بيقول: فالرضا بإلهيته سبحانه وتعالى يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه والإنابة إليه. بتقول: أنا رضيت بالله ربا، رضيت بإلهيته، يبقى ترضى به بإلهيته سبحانه وتعالى، لا تشرك معه أحدا، لا في القصد ولا في التوجه، لا في الخوف ولا في الرجاء ولا في المحبة ولا في أي معنى من معاني القلب، ولا تصرف عبادة إلا له سبحانه وتعالى، بل تجعل الهم والهم منجذب إلى الله سبحانه وتعالى. بيقول: وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه، فعل الراضي بمحبوبه كل الرضا، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، برضى بالله إلها، إله مألوه معبود توجه إليه بالإلهية بالعبادة. والرضا بالربوبية ترضى به ربا، الرب معناها المربي بالنعم، المدبر لشؤون خلقه سبحانه وتعالى، الحاكم السيد المطاع، الملك المالك سبحانه وتعالى. فالرضا بالربوبية يتضمن الرضا بتدبيره للعبد، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعله به. فالأول يتضمن رضاه بما يأمره به، والثاني يتضمن رضاه بما يقدره عليه. وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. والتسليم المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة، لا في شيء من أسماء الرب جل وعلا وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته. بشير لكلام الصوفية الذوق والوجد والحاجات ديت ما نقدمهاش على كلام النبي أبدا صلى الله عليه وسلم، ولا في شيء من أحكامه، أحكام ظاهره وباطنه. أحكام الظاهر معروفة ليه كل أحكام الفقه، وأحكام الباطن أحكام القلوب والنفوس اللي هي موضوع علم السلوك والرقائق. لا يقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أمره ونهي شيئا من ذلك البتة، لا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه صلى الله عليه وسلم. فإن عجز عنه مش عارف يوصل للحكم صراحة، كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر. إذا لم يجد ما يقيته إلا الميتة، إلا من الميتة والدم. وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند عجز استعمال الماء الطاهر. يبقى شوف بقى منزلة آراء الرجال حتى ولو كانوا علماء مع منزلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده مهم جدا. هو ده لب السلفية ولب المنهج السلفي، هو ده اللي بتدور عليه راح الحرب الآن على الجزئية دي تحديدا. إنك تقول قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، وهو ينصب لك الخلاف ولك قال فلان وقال فلان وقال فلان، سبحان الله، من الذي يحتج بقوله؟ يقول وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه وهواها وقول مقلده، يعني إمامه اللي بيقلده، وشيخه وطائفته، بيتكلم عن الصوفية اللي بينتسبوا إلى طوائف وفرق. وها هنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم، يعني الناس كلها أنت هتستوحش منهم إلا الغرباء الذين قبضوا على الجمر ورضوا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا صلى الله عليه وسلم. فإياك وأن تستوحش من الاغتراب والتفرد، ده نداء للغرباء بقى. نداء للغرباء الذين رفعوا راية السنة وحملوا راية السنة في العقيدة في العمل وفي مناهج الاستدلال، حملوا راية الاتباع، الذين قاوموا أهل البدع، بدع العقدية والبدع العملية الإضافية وغيرها، الذين قاموا لله قومة صدق وحق يبغون الإصلاح، إصلاح ما فسد من دين الناس في العقائد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق، فرماهم الناس عن قوس واحدة ولمزوهم ونبذوهم، فما ينبغي أبدا أن تستوحش أيها الغريب. بيقول فإياك وأن تستوحش من الاغتراب، وهذا كلام مجرب، فإن ابن القيم جرى عليه من الأذى ما لا يعلمه إلا الله وعلى شيخه شيخ الإسلام تيمية بسبب التمسك بالسنة، جرى عليه من الأذى ما لا يعلمه. الإمام في منزلة ابن القيم ده كان يركب حمار بالمقلوب ويطاف به في البلاد تنكيلا به، وكان يسجن ويجلد تنكيلا به رحمه الله رحمة واسعة، فما لانت له قناة ولا فترت له عزيمة ولا ضعف في قيامه بهذا الأمر، فرحمه الله رحمة واسعة. مرت الأيام ومات ابن القيم وبقي علمه عبر القرون، ونترحم عليه الآن ونترضى عليه. تاني فإياك وأن تستوحش من الاغتراب والتفرد، فإنه والله عين العز والصحبة مع الله تعالى ورسوله وروح الأنس به والرضا به ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، بل الصادق كلما وجد أنس الاغتراب الغربة يعني وذاق حلاوته وتنسم روحه، الروح اللي هو إيه؟ السعة والانشراح والراحة. وتنسم روحه قال: اللهم زدني اغترابا ووحشة من العالم وأنسا بك. وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب وهذا التفرد رأى الوحشة عين الأنس بالناس، رأى أنه يستأنس بالناس اللي حواليه مع هذه المخالفة، ده وحشة شديدة. ورأى الذل هو عين العز بهم، والجهل عين الوقوف مع آرائهم وزبالة أذهانهم، والانقطاع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم. فلم يؤثر بنصيبه من الله أحدا من الخلق، ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان، وغايته مودة بينهم في الحياة الدنيا. دي مأخوذة من قوله عز وجل فين؟ سورة إيه؟ العنكبوت. إبراهيم عليه السلام بعد ما ألقوه في النار، فلما أخرج من النار قال إيه؟ وقال: إنما اتخذتم أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. سبحان الله. بيقول: وغايته مودة بينهم في الحياة الدنيا، فإذا تقطعت الأسباب كما في مأخوذا سورة البقرة، وحقت الحقائق، وبعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، وبليت السرائر أو بليت السرائر، ولم يجد من دون مولاه الحق من قوة ولا ناصر، تبين له حينئذ مواقع الربح من الخسران، وما الذي يخف أو يرجح به الميزان، والله المستعان وعليه التكلان. ثم يحقق مسألة الرضا، يقول: الرضا كسبي باعتبار سببه، موهبي باعتبار حقيقته، فيمكن أن ينال بالكسب لأسبابه. بتاخد بأسباب الرضا، ربنا هيرزقك الرضا وتنزل المنزل ده. فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته أي في قلبه، اجتنى منها ثمرة الرضا. عايز تبقى من أهل الرضا، خد بالأسباب، اغرس غرس الرضا في قلبك واغرس شجرة الرضا في قلبك، والله سبحانه وتعالى هو الكريم سيجعل لك ثمر الرضا. طب أغرس شجرة الرضا إزاي؟ قال: فإن الرضا آخر التوكل. يعني أنت ما تنزل بمقام التوكل وتتممه، فآخر درجة من مقام التوكل تسلمك أو تسلمك وتنزلك في مقام الإيه؟ الرضا. فإن الرضا آخر التوكل. اللي هيصح توكله جدا، اللي يصح توكله جدا يصح رضاه. لأن التوكل معناه إيه؟ التوكل معناه تفويض الأمر إلى الله، واعتماد القلب على الله، وكلة الأمر إليه، تاكل الأمر لربنا سبحانه وتعالى. بناء على إيه؟ على يقينك في علمه وقدرته وحكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وبره ورحمته. طالما أنت عندك يقين في ربنا سبحانه وتعالى بهذه المعاني، فبالتالي بتفوض أمرك إليه وتكل أمرك إليه وتنزل به كل شؤونك سبحانه وتعالى. طيب لما وكلت أمرك في ربنا العليم الحكيم القدير الرحيم اللطيف، إيه اللي يحصل؟ ترضى عن فعله. فإذا قضى لك أمرا رضيت وسلمت، فشعرت ببرد الرضا يملأ صدرك. هو ده بقى المعنى. عشان كده بيقول إيه؟ فإن الرضا آخر التوكل. فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا، ولا بد لازم. ولكن لعزته، العزة هنا الندرة، يعني الندرة هذا الأمر ما حدش بينزله بسهولة، ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها، لم يوجبه الله على خلقه رحمة بهم وتخفيفا عنهم، لكن ندبهم إليه وأثنى على أهله وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم، الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنات وما فيها. ف فمن رضي عن ربه رضي الله عنه. شفت ابن القيم رحمه الله مفتوح عليه ازاي؟ نقرأ بقى مع بعض في مختصر منهاج القاصدين. كده كان ده كلام ابن القيم في مدارج السالكين. بيقول ايه بقى؟ واما الرضا بقضاء الله تعالى فهو من اعلى مقامات المقربين. فهذا نداء وخطاب لاصحاب الهمم العاليه الذين يريدون ان يسابقوا الى جنات عاليه، لا يريد ان يكونوا في وسط عموم المؤمنين، بل يريد ان يكونوا من السابقين المقربين الاولين. والسابقون السابقون اولئك مقربون، عايز يبقى مع السابقين، ده من اعلى المقامات بقى اللي توصلك مع السابقين. بيقول وهو من ثمار المحبه، يبقى دي برضه فائده مساله هنا، ان الرضا من ثمار المحبه، لا يحب ربنا قوي ويكتمل في قلبه المحبه، يبقى بيحب ربنا فعلا حبا صادقا، حب يستولي على قلبه، هيكون طبيعي. من احنا قلنا من ثمرة الحب الأنس بالله، مش احنا خدناها المره اللي فاتت، ان من ثمرة الحب الأنس بالله عز وجل، لا يحب ربنا هيأنس به، مش هيستوحش، مش هيفكر في الخلق، هيستغني بالله عن غيره. اللي هيحب ربنا هيرضى بقضائه سبحانه وتعالى، وهو من ثمار المحبة. يقوم ابن الغزالي يقول بقى وحقيقته غامضة ولا ينكشف الأمر فيه إلا لمن يفهمه عن الله تعالى. نرجع بقى لأصل الكتاب للإحياء، إحياء علوم الدين، ليه بيقول لك هنا في الحتة ديت ليه بيقول حقيقته غامضة؟ بيقول أصل لو أنت قلت أنا بحب الأمر ده وهرضى بيه لأنه فعل ربنا سبحانه وتعالى، طب ما ترضى بالكفر؟ طب ما فعل ربنا، مش ربنا سبحانه وتعالى هو خالق الخلق؟ هو شو اللي خلق إبليس؟ مش ربنا خلق أفعال العباد سواء الأفعال دي كانت إيمان أو كفر؟ صح، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فقول لك ارضى بكله. ولذلك المسألة دي محتاجة ان احنا نقف معاها وقفة كده. الوقفة دي بتقول ايه؟ انواع الرضا واقسامه. اول حاجة بنقول ان في فرق بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي. القضاء ده فعل الله، اما المقضي مفعوله. فالخلق فعل الله، تقول خلق الله حسن سبحانه وتعالى، خلق الله كله خير لانه فعل ربنا، والشر ليس اليك. طب المخلوقات فيهم ابليس اللعين اللي انت بتلعنه ليل مع نهار، صح ولا انا غلطان؟ وفيهم الكفره وفيهم، يبقى انت فرق بين القضاء والايه والمقضي، يبقى الزمك الرضا بالقضاء. اما المقضي هنفصل فيه، الفصل في ايه؟ لو رب المقضي ده لو مما يحبه الله ويرضاه، يبقى هيجب عليك في بعض الحالات انك تسلم بيه. زي ايه؟ زي الشرع، يقول الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. الرضا ده في الحقيقه من اصل الايمان، مش مستحب ولا حاجه، ده من اصل الايه؟ الايمان. يعني واحد قال انا لا ارضى بالله ربا والعياذ بالله، هيبقى حكمه ايه؟ هيبقى كافر. لو واحد قال لا أرضى بالإسلام دينا وما أكثرهم الآن لا كثرهم الله، هيبقى حكمه إيه؟ كافر. لو قال لا أرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هيبقى كافر. عشان كده بيقولوا الرضا، كلمة مقولة الرضا كله مستحب، لا، عايز تفصيل في من الرضا ما هو أصل من أصول الإيمان. رضا ده أصل من أصول الإيمان، لو زال هيزول الإيمان. اللي هو أصل الرضا، أصل الرضا بالله ربا، وأصل الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأصل الرضا بالإسلام دينا. وبعد كده في منه قدر الواجب، لا يحملك بقى على ايه؟ تمام القيام بهذا الحق بحيث انك لا تقع في المعاصي. وفي منه الرضا الايه؟ المستحب. ده كله في هذا الباب. في بقى نوع اللي هو بقى يتقال عليه الرضا مستحب ولا لا، اللي هو نوع من انواع الرضا اسمه الرضا بمر القضاء. قضى الله قضاء على الانسان قضاء مرا، هل الانسان يرضى ام لا؟ يجب عليه الرضا ام لا؟ اللي عليه جمهور العلماء ان الرضا في هذه الحاله مستحب، ولكن الواجب هو الصبر. ايه الفرق؟ الصبر الحبس، النفس فيها غليان من بسبب وقوع ما تكره، فانت بتيجي تعمل مع نفسك ايه؟ تحبسها وتسيطر على الجوارح. اللي بيصرخ ده او الست اللي بتصوت دي لما يموت لها حد, هي بتعمل ايه؟ بتعبر عن حاله الجزع والسخط اللي جواها وحاله الاعتراض, مش عايزه يموت صح, وزعلانه انه مات فعملت كده. طب امال الصبر معناه ايه؟ ان انا مش عايزه يموت وزعلان انه مات, بس قمت ايه حابس الجوارح دي, ما عملتش الحركه دي, فهمنا كده؟ يبقى منعت بقى لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهليه وغير هذا من الامور المحرمه. بحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المحرمات وحبس القلب عن ان هو يسخط على الله عز وجل, يكره ربنا او يزعل من ربنا, تحبس القلب تمنعه من كده, تقول سبحان الله. لكن انت جوه قلبك ايه؟ نار مشتعل, والصبر عامل فيها ايه؟ مسيطر عليه. طب امال الرضا؟ الرضا الـ الـ الـ الـ المكان المشتعل ده اتحط عليه الرضا فبرده, برد, ما عادش مولع, ما عادش في حاله المنازعه الداخليه دي, خلاص سكن رضا, حصل حاله من السكون. عشان كده كل التعريفات اللي في الاول بقى, زوال الاعتراض, زوال السخط, عدم تمني التغير, كل حاجه ساكت خالص, سكن. شفت بقى؟ يبقى الرضا ده مستحب والصبر ايه؟ واجب في الحاله دي. اما الحاله, طيب الرضا بالكفر والمعاصي, الرضا بالكفر كفر ماشي, الرضا بالكفر كفر, والرضا بالمعاصي حرام. ان المعصيه اذا غاب عنها الانسان فراضيها كان كمن ايه؟ كمن شهدها, ومن شهد عنها فانكرها كان كمن غاب عنها. يعني العبره, الرضا ده عمل قلبي. يعني انت الواحد, عشان كده يقول لك ايه, فلان ده اتقتل او فلان, كان بقى بيحصل ساعات حاله المسلمين مع اللي بيحصل في المسلمين في فلسطين مثلا, تلاقي واحد كده عجيب جدا يقول لك ايه, يستاهلوا, لا حول ولا قوه الا بالله, او مسلمين يتقتلوا يتظلموا, يحصل يقع عليهم ظلم, او يحصل مثلا قرار جائر او مظلمه لعموم الشعب لعموم الناس, تلاقي واحد يستاهلوا. انت عارف انت كلمه يستاهلوا دي؟ انت عارف كلمه انك راضي عن اللي بيحصل ده؟ انت بتعمل ايه؟ بتعمل مصيبه, انت بتشيل وزر بل اوزار انت تقدرش عليها اصلا. انت لا كنت طاغيه, ولا انت اللي حكمت في الناس, ولا انت اللي قتلتهم, ولا انت اللي سجنتهم, ولا انت عملت فيهم حاجه. انت عملت ايه؟ قلت له انا هتطوع مجانا كده واشيل معاك في الوزر ده, ايه رايك بقى؟ لمجرد الحمق وقله الدين فانك ترضى بهذا الايه؟ المنكر. مجردك ترضى بهذا المنكر, خد بالك. يبقى تاني يا اخواني كده, في ما يجب له, ما يجب فيه الرضا, بل اصله اصل الايمان, الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما يستحب فيه الرضا, وهو الرضا بمر القضاء وما وقع من البلاء. وما يحرم فيه الرضا, انك يحرم انك ترضى بالكفر او ترضى بالايه؟ بالمعاصي. بل قلنا ان الرضا بالكفر كفر والعياذ بالله. اتمنى تكون دي كده وضحت ايه معانا. المهم هنا كده بيقول وحقيقته غامضة, عشان كده, عشان هتقولها دي, بيقول ولا ينكشف الامر فيه الا لمن يفهمه عن الله. عشان كده هو يعمل معانا ايه؟ هتقول يجيب معاني, هيجيب الاول اثار وفي فضل الرضا, وبعد كده هيبتدي يتكلم ونقش عقلية هادئة ليه انت مش متصور الرضا, هيجي معانا دلوقتي. بيقولوا من فضائل الرضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا أرضاه بما قسم له. الحديث معناه صحيح لكن إسناده ضعيف, حديث إسناده ضعيف لكن المعنى صحيح. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود إنك لن تلقاني بعمل هو أرضى لك, أرضى لي عنك ولا أحط لوزرك من الرضا بقضائي. ونظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم كئيبا فقال يا عدي ما لي أراك كئيبا حزينا, فقال وما يمنعني, إيه اللي يمنعني أن أنا أكون كئيب وحزين, فقد قتل ابناي, عيال الاثنين اتقتلوا, وفقئت عيني. فقال يا عدي, العبارة بقى دي تكتب بماء الذهب, يا عدي من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر, ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. تاني, وحتى عموم من الحاجات الكلمات الجميله بتجري على السنه عموم الناس يقول لك ايه؟ ان صبرتم اجرتم وامر الله نافذ. خلاص، فانت ان صبرت اجرت وامر الله نافذ، ده وان جزعت هتأسم وبرضه امر الله ايه؟ نافذ. فهي كده بيقول له ايه؟ قال يا عدي من رضي بقضاء الله جرى عليه، قضاء يمشي عليه وكان له اجر، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه برضه وحبط عمله. ودخل ابو الدرداء رضي الله عنه على رجل وهو يموت وهو يحمد الله تعالى، عمال لسانه لا يفطر عن الحمد، فقال ابو الدرداء اصبت، ان الله عز وجل اذا قضى قضاء احب ان يرضى به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، الاثر بتاع ابن مسعود جميل جميل جدا، ان الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. جعل الروح اللي هو ايه؟ الانشراح والنعيم والراحة، وجعل الفرح اللي هو السرور والسعادة في حاجتين، في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. يبقى عشان كده قلنا الرضا ده جنة الدنيا، الحياة الطيبة، هناءة العيش، سعادة العيش. إن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقال علقمة رحمه الله، وده من كبار التابعين، في قوله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، سورة التغابن، قال هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني إيه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه؟ والآية بتقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فيسلم له إيه؟ فيعلم أنها من عند الله فيسلم له. المصيبة من عند ربنا، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا يعني بتدبيره وفعله وقدره سبحانه وتعالى، فيسلم لها ويرضى، فربنا سبحانه وتعالى يهدي قلبه. وقال أبو معاوية الأسود في قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، قال الرضا والقناعة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني الرضا والقناعة. وفي الحديث، وهنا بقوله في الحديث، أن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه عز وجل الجوع والفقر 10 سنين فما أجيب إلى ما أراد، ثم أوحى الله إليه كم تشكو، هكذا كان بدؤك عندي في أم الكتاب، أم الكتاب اللوح المحفوظ، قبل أن أخلق السماوات والأرض، وهكذا سبق لك مني، وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنيا، أفتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك، أم تريد أن أبدل ما قدرت لك فيكون ما تحب فوق ما أحب، ويكون ما تريد فوق ما أريد، وعزتي وجلالي لئن تلجلج، يعني تردد هذا في صدرك مرة أخرى لأمحونك من ديوان النبوة. هذا حديث لا أصل له، يعني حتى مش حديث فيه إسناد، ليه إسناد والإسناد في واحد كذاب فنقول عليه موضوع ملوش أصل أصلا، يعني تدور عليه في كتب ما تلاقوش أصلا. وقال كده في الحديث، وفي الحديث، والمحقق قال كده، قال لا أصل له في كتب الأثر، ليش ليه في حتة، لأن في معاني أصلا منكرة. وفي زبور داود عليه السلام هل تدري من أسرع الناس مرا على الصراط، الذين يرضون بحكمي وألسنتهم رطبة من ذكري. فاللهم اجعلنا من أهل الرضا والذكر. وقال داود عليه السلام يا رب أي عبادك أبغض إليك، قال عبد استخارني في أمر فخرت له، يعني اخترت له بالقضاء فلم يرضى، عبد استخارني فخرت له، يعني اخترت لي يعني بما قضيت عليه، فلم يرضى. وقال عمر بن عبد العزيز: ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر. أنا بعيش حياتي أستمتع بما يقدره الله علي على أي وجه كان. وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: ما يقضي الله عز وجل، يعني أشتهي ما يقضي الله عز وجل. سعد بن أبي وقاص كانت ذهبت عينه في آخر حياته، كان سعد مستجاب الدعوة، فلما كان الناس تجي له يقعد يدعي لهم، يقول واحد يجي له ادعي لي ادعي لي ادعي لي، فلما واحد بقى من من من من شباب الصحابه اسمه عبد الله، من شباب التابعين اسمه عبد الله بن السائب، قال: فاتيته انا غلام فتعرفت اليه فعرفني وقال: انت قارئ اهل مكه؟ قلت: نعم. فذكر قصه قال في اخرها: فقلت له: يا عم، انت تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك. فتبسم وقال: يا بني، قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري. الله المستعان. مع أنه يشرع أن يدعو، سبحانه هو يشرع أن يدعو، بس هو وصل لحالة نفسية من الرضا كده، حالة عالية جدا، حالة عالية جدا. مش دي، مش ممكن دي تدخلني الجنة؟ ما هوش عارف إيه الموضع، سبحان الله فعلا يعني. وقال الحسن: من رضي بما قسم له وسعه وبارك الله فيه. والله الحديث ده جميل. من رضي بما قسم له من زوجة، من مال، من صحة، من ولد، من أسرة، من واقع يعيشه، من رضي بما قسم له وسعه، حس كده بالسعة وربنا يبارك له فيه وبارك الله فيه. ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه. وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم. العبارات جميلة. الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. وقال بعضهم: لن يرد الآخرة أرفع درجات من الراضين عن الله تعالى. على كل حال، فمن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات، وأصبح أعرابي وقد مات له أباعر كثيرة. الأباعر جمع بعير. فقال: لا والذي أنا عبد في عبادته، لولا شماتة أعداء ذوي إحني ما سرني أن إبلي في مباركها، وأن شيئا قضاه الله لم يكني. يعني بيقول: لولا بس شماتة الأعداء فيها، أنا والله ما يسرني أن الإبل تفضل مكانها، وإن قضاء الله ما ينفذ. لا، قضاء ربنا ده أحب لي من أي شيء. بيقول فصل الرضا ومخالفة الهوى. بيقول: ويتصور الرضا فيما يخالف الهوى. هل يتصور الرضا في شيء يخالف هوى الإنسان؟ آه طبعا. وبيان ذلك: إذا جرى على الإنسان الألم فتارة يحس به ويدرك ألمه، ولكنه يكون راضيا به، راغبا في زيادته بعقله، وإن كان كارها له بطبعه لما يوصله من الثواب. مثاله: أن يلتمس من الحجام الحجامة والفصد، فإنه يدرك ألم ذلك إلا أنه راض به وراغب فيه ومتقلد منة للحجام. يعني ايه الكلام ده يا اخوانا؟ يعني اقول لك دلوقتي واحد مريض، ربنا يعافينا واياكم، راح بيعرف ان في دكتور هيعمل له العمليه دي هتاخد منه الافات، بيروح يدور عليه ويديله الفلوس. الدكتور ده يعمل له العمليه دي هتؤلمه، هيفتح جسمه. هو عقليا راضي باللي بيحصل ده ولا لا؟ صح. ليه؟ هيتبعه منفعه ليه. لو هيبص للآخرة هيتبعد كل الألم اللي بيجري عليه ده، هاخد منه إيه؟ ثواب. طب لو هيبص للدنيا هيتبعه إن أنا ممكن إيه؟ زوال العلة اللي عندي، زوال العلة اللي عندي. طيب، بيضرب مثال تاني: كل من يسافر في طلب الربح فإنه يدرك مشقة السفر، لكن حبه لثمرة سفره طيب عنده تلك المشقة وجعله راضيا بها. وكل من أصابه بلية من الله تعالى وكان له يقين فإنه يتوقع الأجر فوق ما فاته فيرضى بما أصابه ويشكر الله تعالى عليه. ويجوز أن يغلبه الحب بحيث يكون حظ المحب في مراد محبوبه ويبطل الإحساس بالألم لفرط الحب. وليس ذلك بعجيب، ممكن واحد يوصل لمرحلة أنه يتلاشى من عنده الألم خالص، مع أن الألم لا ينافي الرضا. خلي بالك الألم لا ينافي الرضا، الألم ده شيء محسوس والرضا ده أمر محله فين؟ في القلب. بيقول وليس ذلك بعجيب، فإن الرجل المحارب في حال غضبه أو خوفه تصيبه الجراحات ولا يحس بها ولا يشعر بها في تلك الحال، وذلك لأن قلبه مستغرق، وإذا كان القلب مستغرقا بأمر من الأمور لم يدرك ما عداه، وذلك موجود في المشاهدات. قال الجنيد رحمه الله سألت سريا، سري السقطي، هل يجد المحب ألم البلاء؟ قال لا. كلام ده طبعا غير صحيح. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح أنه لما مات ولده إبراهيم، لما مات ولده إبراهيم بكى صلى الله عليه وسلم وقال هذه رحمة. وثبت عن في وورد في كتاب الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام أنه بكى حتى بيضت عينه من الحزن. فده أمر إيه؟ مش هنقول ده ينافي المحبة، لا، لكن الأولى من ذلك نقول إيه؟ أن المحب يجد في قلبه من الأنس بالله والرضا عنه ما يخف به أي ألم وما يتحمل به أي ألم، لكنه ما نقولش إيه؟ يزول الألم بالكل. وقد روينا عن خلق كثير من أهل البلاء أنهم يقولون كأنهم كانوا يقولون لو قطعنا إربا إربا ما ازددنا له إلا حبا. وارد جدا، وارد. الحب لا ينافي الألم، الحب لا ينافي الألم. وقد تقدم أن فرط الحب يزيل إحساس الألم وهو متصور في حب الخلق، كما حكى بعضهم قال كان في جيراننا رجل له جارية يحبها فاعتلت، يعني أصابها علة مرض، فجلس يصلح لها حساء، بيعمل لها شوربة عشان إيه؟ عيانة. فبينما هو يحرك القدرة عمال يقلب كده قالت أوه أوه، يعني زي آه كده عندنا، فدهش. ده كان رجل رومانسي جدا، ما سمعها بتقول آه دهش، يعني إيه عقله زهل كده، وسقطت الملعقة من يد اللي بيقلب بيها. فعمال يقلب بإيه، جعل يقلب ويحرك القدرة بيده حتى تساقطت أصابعه وهو لا يعلم. يعني إيه؟ طبعا قصص دي ليس لها خطام ولا زمام، الله أعلم به، لكن اللي عندنا ثابت اللي هيجي بعد كده وهو ويؤيد هذا قصة النسوة حين شاهدنا يوسف عليه السلام، فإنهن قطعن الأيدي وما أحسسن بألم، بس مش لأنهم حبوه، لأنهم إيه اندهشوا، أصابهم دهشة أو إيه أو انبهار زائد يعني. فقد بان بما ذكرنا أن الرضا بما يخالف الهوى ليس مستحيلا، وإذا كان ذلك ممكنا في حق الخلق وحظوظهم كان ممكنا في حق الله سبحانه وحظوظ الآخرة بطريق الأولى، وإمكان ذلك من ثلاثة أوجه. نوف بقى هنا عند إيه؟ عند الجزء ده اللي هو إن كيف يمكن أن يكون الرضا مخالف، الرضا بما يخالف الهوى واقع وليس مستحيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.